السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم جعل فردوس مثواي ومثواكم. نحن في ليلة السبت، ليلة 15 من شهر صفر لسنة 42 و400 بعد الألف، الموافق لليلة الثالث من الشهر العاشر لسنة 20 و2000 من الميلاد. وما زلنا مع سورة المائدة ومع الآية 20 من سورة المائدة من الجزء 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ قال موسى لقومه، أي واذكر إذ قال موسى لقومه. وهذه فيها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يحدثهم بما في كتبهم وما يعلمونه، ومع أنه لا درس ولا تعلم ولا يقرأ ولا يكتب صلوات ربي وسلامه، يخبرهم عن خاصة أنفسهم مما في كتبهم. يقول: وإذ قال موسى لقومه. موسى نبي بني إسرائيل، أعظم أنبياء بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. عندما يقول يا قوم يعني فيها استعطاف، أنا منكم وفيكم، أنتم قومي. وهذا يؤكد قضية أخرى، ألا وهي أن الأنبياء السابقين كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث إلى الناس كافة، وهذه من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. وإذ قال موسى، أي واذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. هذا الكلام فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كذبوه وكفروا به وكتموا ما يعلمونه عن رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. فالله جل وعلا يقول له: لا تهتم، لا تحزن، إن كانوا فعلوا ذلك معك فانظر ماذا فعلوا مع نبيهم موسى الذي أرسل، بل الذي يتبجحون بانتسابهم إليه صلوات ربي وسلامه، انظر ماذا فعلوا معه. فهذه فيها تسلية من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وليس المقصود من نعمة الله عليكم نعمة معينة، وإنما الجنس، جنس النعم، لأن نعم الله عليهم كثيرة جدا سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله كثيرة خاصة على بني إسرائيل سبحانه وتعالى، اعتنى بهم وأرسل فيهم الأنبياء وعاشوا في رغد من العيش وغير ذلك من الأمور. فيقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم، وذكرها بنسبتها إلى منعمها، وذكرها بشكر منعمها، وذكرها بطاعة منعمها سبحانه وتعالى. ولكن واقع بني إسرائيل كان على خلاف ذلك، وهذا مثال سيذكره الله تبارك وتعالى لنا عن حال بني إسرائيل مع موسى صلوات ربي وسلامه عليه. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. جعل فيكم أنبياء أي كثر. ولذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. تسوسهم الأنبياء، تحكمهم الأنبياء، نبي يموت يأتي بعده نبي، أحيانا يكون أكثر من نبي في وقت واحد، كحال يعقوب مع يوسف مع إسحاق، كحال موسى عليه الصلاة والسلام مع هارون، كحال داود مع سليمان ومع النبي الثالث الذي يعني اختلف اسمه لما قال الله تبارك وإذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لم ترى إلى الملأ بني إسرائيل بعد موسى إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، حتى بعث لهم طالوت، ثم كان داود من جيش طالوت. فهذا النبي قيل اسمه سمعون وقيل شمويل بغض النظر، شمويل بغض النظر، هناك يحيى وزكريا وعيسى في وقت واحد. فالقصد أنه كانت تسوسهم الأنبياء، فيهم أنبياء، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. لم يقل جعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وإنما جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. فجعل فيكم أنبياء لأن النبوة اختيار من الله سبحانه وتعالى، يختار من يشاء سبحانه وتعالى ليكون نبيا. أما الملوك فلا، كل واحد مرشح أن يكون ملكا. ولذلك استغربوا اختيار النبي طالوته ليكون ملكا عليهم، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده في البسط وزاده بسطة في العلم والجسم. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إذن ممكن أي واحد يكون ملكا، لكن النبوة اختيار من الله سبحانه وتعالى واصطفاء. وهنا في قوله جل وعلا إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم، أي أنتم ملوكا، مفهوم الملوك هنا قال بعض الملوك يعني ملك يملك، كما كان لطالوت وغيره فكانوا ملوكا، أي منهم الملوك. وقال بعضهم لا، المقصود جعلكم ملوكا أي لأنفسكم، أي أحرارا بعد أن كنتم عبيدا للأقباط، عبيدا لفرعون يستعبدكم يذلكم، الآن أنتم أحرار تملكون أنفسكم. وقيل ملوكا أي تعيشون عيشة الملوك، تعيشون عيشة الملوك. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له ألسنا من فقراء المهاجرين، يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص ألسنا من فقراء المهاجرين، فقال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال ألك زوجة تأوي إليها؟ قال نعم. قال أنت من الأغنياء، أنت من الأغنياء، عندك زوجة وعندك مسكن، أنت من الأغنياء. قال فإن لي خادما، يعني مو بس لا عندي بعد خادم. قال أنت من الملوك، أنت من الملوك. فذا قال بعضهم جعلكم ملوكا أي عندكم الزوجات والمساكن والخدم يخدمونكم، أنتم تعيشون عيشة الملوك. وما أجمل رواية قرأتها، يقول صاحبها يقول والله عيشتنا اليوم نعيش أحسن من عيشة فرعون في زمنه، هذه السيارات الفارهة وهذه البيوت الفارهة والتكييف والهواتف النقالة والسفر في الطائرات من بلد إلى بلد والأموال التي نكسبها خير عظيم جدا، نعيش عيشة الملوك. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر، حيزت له الدنيا، يعني مالك. آمن في سربه، عنده قوت يومه، معافى في جسده، بس أنت ملك، أنت ملوك. فأحمد الله تبارك وتعالى نعمه جل وعلا. وهذا الحديث حديث حسن إن شاء الله تحسنه الألباني وغيره من أهل العلم. فنحن نعيش عيشة الملوك اليوم. يقول الله تبارك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي الذين مضوا. آتاكم، أعطاكم ما لم يؤتي، ما لم يعطي أحدا من العالمين الذين سبقوكم. وكانت بنو إسرائيل تفضل على عالم زمانهم، كما قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالم زمانهم من الأقباط واليونان وغيرهم، هم مفضلون على عالم زمانهم، ولكن ليس على هذه الأمة، لأن الله قال عنها جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإنما هم على عالم زمان، بدليل أن الله قال سبحانه وتعالى وآتاكم ما لم يؤتي، أي فيما مضى، ولم يقل ما لن يؤتي، أي فيما يستقبل. وقد آتى الله تبارك وتعالى وأكرم وأنعم هذه الأمة التي ننتسب إليها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة العظيمة هي أغزر علما وأحسن كتابا وأكرم رسولا وأصدق لهجة وأتقى لله سبحانه وتعالى وأكمل شريعة وأعظم ملكا. فهذه الأمة أفضل من أمة بني إسرائيل، ولكن أمة بني إسرائيل كانوا هم الأفضل في زمانهم وقبل زمانهم، لكن الله تبارك وتعالى استبدلهم بهذه الأمة المباركة التي ننتسب إليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. يقول الله جل وعلا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي الذين سبقوكم أو الذين أدركوكم. ثم قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. الأرض المقدسة هنا قيل هي بيت المقدس، وقيل هي الطور، وقيل الأرض المقدسة هي الشام بشكل عام، لكن لم يأتي نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد هذه الأرض المقدسة. وذلك يقول الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى ليس هناك نص يحدد ما هي الأرض المقدسة، لكن يقول باتفاق هذه الأرض المقدسة ما بين الفرات إلى عريش مصر، هذا المكان تدخل فيه الأرض المقدسة قطعا. وأكثرهم على أنها بيت المقدس وما حولها، كما قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمقدسة هي المباركة، هي المطهرة، وهي أرض الشام وما حولها، وتدخل فيها فلسطين وتدخل فيها الأردن، هذه كلها الأرض المقدسة أو كثير منها الأرض المقدسة التي ميزها الله تبارك وتعالى وفضلها على كثير من الأرض حتى جاءت مكة والمدينة، وأيضا باركها الله تبارك وتعالى وسماها المسجد الحرام وجعلها حراما للناس هي والمدينة. فالقصد إذن أن الأرض المقدسة هنا التي أمر موسى صلوات ربي وسلم قومه أن يدخلوها هي بيت المقدس وما حولها. نعم، يا قوم ادخل الأرض المقدسة، المقدسة يعني المنزهة المطهرة، والشيء المقدس هو المطهر المنزه، ومن أسماء الله تبارك القدوس أي المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. ونسمع أحيان بعضهم يقول قدس الله روحه، قدس الله سره، يعني نزه الله روحه، نزه الله سره، سر هي الروح، فيقول نزه الله روحه دعاء من باب الدعاء، أي طهرها، هذا دعاء طيب لا بأس به. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتب الله لكم تحتمل كتب كتابة قدرية أي هي لكم شئتم أبيتم هي لكم، أو كتابة شرعية أي أوجبها لكم، أوجبها لكم يا أيها الذين كتب عليكم الصيام أي أوجب عليكم الصيام، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي فرضنا، وهنا ندخل الأرض المقدسة، كتب الله لكم أي أمركم أن تدخلوها، ولكم تؤيد أنها الكتابة القدرية وتحتمل أن الكتابة الشرعية. طيب في نهاية هذه الآيات نجد أن الله تبارك قال فإنها محرمة عليهم، فكيف يكون كتبها لهم وفي الوقت ذاته يقول فإنها محرمة عليهم؟ قال أهل العلم كتبها لهم إن استقاموا وإن أطاعوا فقد كتبها لهم، لكن إن انحرفوا كما هو الواقع وانصرفوا عن طاعة الله تبارك فليسوا أهلا لها. هذا القول. القول الثاني التي كتب الله لكم أي بني إسرائيل، وليس المجموعة هذه التي أدركت موسى أو الذين خاطبهم موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما لبني إسرائيل، إلا أن تكون هذه المجموعة فالمجموعة التي تأتي بعدها، وكان كذلك. فالقصد إذن قول الله تبارك وتعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي أوجبها أن تكون لكم أو أوجب عليكم أن تدخلوها. ثم نبههم وقال ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا تنحرفوا ولا تنصرفوا عما آمركم به ويأمركم به الله تبارك وتعالى، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين أي تكون الخسارة عليكم. وفيها قراءة جعل فيكم أنبياء، هذه في القرآن كله أنبياء وأنبئاء، نبي ونبيء، النبيون النبيئون من النبأ، في كل القرآن النبي والنبي، النبيون والنبيئون، أنبياء وأنبئاء، هذا في القرآن كله. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى عنهم قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين، هو يقول لهم يا قومي، يتلطف لهم مرتين يا قومي يا قومي، وهذا من التعطف من موسى لهم صلاة ربي، بينما هم يا موسى يا موسى، حتى لا يقول يا نبي الله يا رسول الله يا نبينا يا سيدنا، لا يا موسى، جلافة غلظة قلة أدب مع نبي الله موسى صلاة ربي وسلامه. وهذا يذكرنا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، عندما يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، كلها يا أبتي. وماذا يقول له أبوه؟ قال يا إبراهيم، ما يقول يا بني، غلظة وقسوة في قلوبهم، وهنا قلة أدب مع نبي الله موسى كليم الله صلوات ربي وسلامه عليه، قلة أدب يا موسى يا موسى، هكذا ينادونه صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. إذن هذا عذرهم، فيها قوم جبارين، قوم جبارون ما نستطيع أن ندخلها، جبارون يعني عتات، ضخام الأجسام، قتلة، شديدون، متكبرون، والجبار هو المتعالي المتكبر، ويقول نخلة جبارة يعني عالية سامقة. وجبار، كلمة جبار تأتي على معنيين، معنى الجبار أي القوي الذي يفعل ما يريد ولا يعجزه شيء، والجبار كذلك الذي يجبر الكسور، الذي يجبر الكسرة، والله جل وعلا من أسمائه الجبار سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله جل وعلا، لأنه يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وهو الكبير المتعال، وفي الوقت ذاته هو الذي يجبر الكسور جل في علاه. يقول المتنبي يمدح سيف الدولة في أبيات يقول كان ابن تيمية ينكرها عليه. يقول المتنبي عن سيف الدولة: لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيض عظما أن تجابره. أولها يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فالذي يجبر هو الذي يصلح الأشياء. وكان ابن تيمية ينكر هذين البيتين على المتنبي لجمالهما، لكن في يعني قولهما لشخص، قل هذا لا يقال لبشر هذا الكلام: لا يجبر الناس عظما أن تكاسر، ولا يهيضون عظما أن تجابره، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. هذا يقال لله سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم: وكان شيخنا ابن تيمية ينكر هذين البيتين على المتنبي، ويقول هذا الكلام لا يجوز أن يقال لبشر. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن تيمية أنه ربما قال هذين البيتين في السجود لله سبحانه وتعالى، لجمال البيتين، لجمال المعاني. لكن المشكلة المتنبي في توجيه البيتين لبشر دون أن يوجههما لله تبارك وتعالى. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. وذكر عن هؤلاء الجبارين، قال لهم العماليق، أنهم ضخام الأجسام، حتى بعضهم بالغ جدا في ضخامة أجسامهم، كلها روايات إسرائيلية لا قيمة لها. والصحيح في هذا كله ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك لما خلق آدم 60 ذراعا في السماء، وما زال الخلق ينقص بعد ذلك. فهؤلاء مهما بلغوا ليسوا أكثر من 60 ذراعا، الخلق ينقص دون ذلك ما زال. فالقصد إذن أن هؤلاء عتات، نعم عتات، قتالون، ضخام الأجسام، لكن كما قال: زاده بسطة في العلم والجسم، وزادكم في الخلق بسطة، لكن لا يصل إلى أن يكونوا كما جاءت في بعض الروايات أنه يدخل مجموعة من الرجال في كمه. لا، هذه مبالغات ممجوجة غير صحيحة أبدا. على كل حال، هؤلاء اعتذروا لموسى عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. لن ندخلها، انسى، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلوا. طيب ماذا ستقدمون أنتم؟ بس تأخذونها يعني بهدوء وهكذا وسلاسة؟ أنتم ماذا تقدمون؟ أن يدخلوا أن يخرجوا ونحن ندخل؟ يقول الله جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذان الرجلان اختلف فيهما أهل العلم من هما هذان الرجلان. فقال بعضهم: هما رجلان من بني إسرائيل صالحان. وذكر بعضهم أن أحدهما هو نبي الله يوشع، لكن قبل أن ينبأ، ومعه الآخر اللي هو زوج أخت موسى اللي هي مريم، غير مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه مريم بنت عمران أخت موسى عليه الصلاة والسلام. فقال هذان الرجلان هذا الكلام، قال الرجلان هما من بني إسرائيل يوشع هذا. وقال بعضهم: لا، قال رجلان هما من الجبارين، يعني من هربوا من الجبارين والتحقوا بموسى عليه الصلاة والسلام وأسلموا. وذلك جاءت قراءة لكنها ليست سبعية، وهي: قال رجلان من الذين يخافون، أي يخاف منهم، فقالوا ادخلوا عليهم الباب، احنا نعرفهم ضخام الأجسام لكن قلوبهم رشيشة ضعيفة جبناء، إذا دخلتم عليهم الباب سيهربون، نحن نعرفهم قومنا، نحن أعلم الناس بهم، ادخلوا عليهم الباب سيهربون منكم جبناء وإن كانت أجسام، لأن الشجاعة هنا في القلب، الشجاعة في القلب. قالوا هؤلاء جبناء. إذن قال رجلان إما أن يكونوا من قوم موسى عصا السام، وإما أن يكونوا من قوم الجبارين. التحقوا بموسى وأسلما وتركا قومهما. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون ماذا؟ إذا قلنا إنهم من بني إسرائيل، إنهما من بني إسرائيل، يخافون الله جل وعلا. قال رجلان من الذين يخافون الله، اتقوا الله، ادخلوا عليهم باب، نبي الله يأمركم، يخافون الله. أو يخافون العماليق، يخافون الجبارين، ولكن خوفهم هذا لم يمنعهم من قول كلمة الحق. يخافون، نحن أيضا يقول نحن نخاف منهم، لكن نحن متوكلون على الله سبحانه، الله أقوى سبحانه. قال رجلان من الذين يخافون، أي من الجبارين، ادخلوا عليهم الباب، أي باغتوهم، ادخلوا عليهم أي باغتوهم، ادخلوا عليهم مفاجأة، استعملوا عنصر المفاجأة، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ستغلبونه، لأن الله معكم سبحانه وتعالى. وإذا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهنا يأتي التوكل في كل أمورك، توكل على الله، ابذل الأسباب وتوكل على الله، واعلم أن الله لن يخذلك سبحانه وتعالى، بل إن الله سينصرك وسيكون معك سبحانه وتعالى إذا توكلت على الله حق التوكل. لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذان الرجلان بذل النصيحة، قال رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهما. بماذا أنعم عليهما؟ أنعم عليهما بالشجاعة، أنعم عليهما بسداد الرأي، أنعم عليهما بالخوف من الله، أنعم عليهما بالنصح للناس. كل هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على هذين الرجلين. قال رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله، ما لم يقل توكلوا على، وعلى الله فتوكلوا، قدم المفعول للاختصاص والحصر، أي لا تتوكلوا على غيره، على الله وحده سبحانه وتعالى، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. ترى ماذا كان الرد؟ قالوا يا موسى، ولم يقولوا يا نبي الله كما قلنا، قالوا يا موسى إنا لن تدخلها أبدا ما داموا فيها. يعني كأنهم ما سمعوا كلام هذين الرجلين وأعرضوا عنهما وظلوا على سفاهتهم وخبثهم وقلة أدبهم وكفرهم بموسى صلوات ربه وسلامه عليه، فقالوا استهزاء وسخرية بموسى صلوات ربه وسلامه، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، خلاص لن نقاتل، لا تحاول، اذهب أنت وربك فقاتلا، والعياذ بالله. كما أنجاك ربك من فرعون وشق لك البحر، هل يصنع لك شيئا الآن؟ اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وهذا خلاف تماما ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود كانت للمقداد كلمات تمنيت أني قلتها في بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أشيروا علي، فتكلم أبو بكر وتكلم عمر وقال خيرا، والنبي يقول أشيروا علي، فقال المقداد يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، يقول عبد الله بن مسعود: فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرق وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. أخرجه أحمد وأصله في البخاري. كلمات جميلة. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. وهذا خبث من هؤلاء، وهذه الكلمات سمجة قذرة التي قالوها لموسى صلوات ربي وسلامه ليست بعيدة عنهم. أليسوا هم الذين قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ أليسوا هم الذين قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ أليسوا هم الذين قالوا: قلوبنا غلف؟ أليسوا هم الذين عبدوا العجل واتبعوا السامري؟ أليسوا هم الذين اتهموا مريم وقالوا عليها بهتانا عظيما؟ أليسوا هم الذين قالوا: يد الله مغلولة؟ أليسوا هم الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء؟ أليسوا هم الذين يسبون جبريل عليه السلام ويقولون هو عدونا من الملائكة؟ أليس هم الذين اعتدوا في السبت؟ جرائمهم كثيرة جدا، وهذا مثال على تلك الجرائم ينضم تحتها. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وهنا في كلام الرجلين الذي مر، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. كل مجموعة مهما ساءت لازم يطلع واحد اثنين ثلاثة أربعة ناس طيبين. ليسوا كل بني إسرائيل فاسدون، ليسوا كلهم فاسدون، فيهم وفيهم الغالب نعم. وإذا قال موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، هؤلاء كلهم نسي حتى الرجلين، خاصة إذا قلنا إنهما ليس من بني إسرائيل أمر واضح، وإذا قلنا إنهما من بني إسرائيل فهما رجلان مقابل آلاف، لا لا لا يمثلون نسبة أصلا. ولذلك ينبغي لنا لو وقع في حياتنا مثل هذا الأمر، ليس بالضرورة يعني ما في أنبياء الآن، لكن موقف ينبغي أن تكون لك فيه كلمة، كلمة صدق، لا تتردد، قل كلمة الصدق، أبرز بما عندك من الحق، لا تتردد، كن كهذين الرجلين. وانظر كيف أثنى الله عليهما في كتابه، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، حتى ينعم الله عليك سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إن هاهنا قاعدون. يقولون هؤلاء بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام قاعدون، ليس فقط باقون، قاعدون ملتصقون في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى عن موسى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ماذا أعمل مع هؤلاء؟ ماذا أصنع معهم؟ أنا لا أملك إلا نفسي وأخي، أخي معصوم نبي وأعرف فكره وديانته وكذا أضمنه، لكن هؤلاء لا أضمنهم، ماذا أفعل يا رب؟ وهذه بث الشكوى والاستجارة بالله تبارك وتعالى. كان يقول: فارحمني برحمتك، أسألك رحمتك، أنا لا أملك إلا نفسي وأخي. هذا بث الحزن لمن يملك تفريج الهم سبحانه وتعالى، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه وتعالى. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. افرق، افصل فصلا حقيقيا، نحن في جانب وهم في جانب، أو ميز المحق من المبطل والصالح من الطالح. افرق بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين. والفسوق هو الخروج عن الطاعة، افرق بيننا وبين القوم الفاسقين، افرق بيننا وبينهم اجسادا، وافرق بيننا وبينهم اخلاقا ومجازاة، لأننا على دربهم على درب آخر. فجاء الجواب من رب العزة تبارك وتعالى، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذه العقوبة، جاءت عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. قال فإنها محرمة عليهم، هؤلاء الذين قالوا لك مثل هذا الكلام، هذه الأرض المقدسة محرمة عليهم مطلقا. قال 40 سنة يتيهون في الأرض، لمدة 40 سنة محرمة عليهم، وخلال هذه 40 سنة يتيهون في الأرض، ويسمى بالتيه، واستمر التيه لبني إسرائيل 40 سنة، كل يوم يتحركون يدون في مكانهم لمدة 40 سنة، حتى مات جيل وقام جيل آخر. وقيل إن موسى وهارون عليهم السلام توفيا في هذه الفترة. طيب، هذا التيه الذي وقع على بني إسرائيل، هل موسى وهارون كان معهم أو كان خارج السرب؟ البعض يقول لا بالخارج، لأن قال أفرق بيننا، خلاص فرق بيننا وبينهم بأجسادنا، فلم يكن موسى ولا هارون معهم في التيه. والأكثر على أنهما معهم في التيه، ولكن ظلا يدعوان ويناصحان ويذكران بالله تبارك حتى بعد هذا الكلام القبيح الذي قالوه لموسى صلوات ربي وسلامه عليه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ثم قال فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن. وهنا في قول موسى فافرق بيننا، يقول قال ربي إني لا أملك نفسي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لذلك يقول أهل العلم إنسان يحرص على الجليس الصالح ويبتعد عن الجليس السوء، لأن الجليس السوء كحامل الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة، هكذا كانوا. وإذا قال موسى افرق بيننا، فالإنسان دائما يبتعد عن هؤلاء الجلساء الذين لا يجد منهم إلا السوء والأذى. قال فإنها محرمة عليهم، طبعا عليهم فيها قراءتان، عليهم وعليهم، ثم قال فلا تأسى، وفيها قراءتان أيضا، لا تأسى ولا تاسى بدون الهمزة، ألف بدون همزة، ولا تاسى على القوم الفاسقين، لا تحزن عليهم، لا تهتم لهم، يستحقون ما أصبناهم به. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة كم مضى لنا؟ يمدي الأسئلة ولا ما يمدي؟ طيب الأسئلة، لا إله إلا الله، أين توجد الأرض المقدسة؟ قلنا هذا الكلام قبل قليل. ما الحكم من كثرة ذكر موسى عليه الصلاة والسلام بالقرآن؟ كل هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد له ولأمته حتى يرى كيف يتعامل مع الناس. وذاك موسى عليه الصلاة والسلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لقد جربت بني إسرائيل وخبرتهم، يعني حتى يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الله تبارك وتعالى. من هم القوم الجبارون المذكرون بالآيات؟ يقال لهم العماليق، وبعضهم يقول هم بقايا من قوم صالح، الله أعلم. الذين قالوا اذهب أنت ربك فقاتل، هل يعتبرون مسلمين؟ حسب، لأن البعض اعتذر لهم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل، قالوا يقصدون هارون، يعني أنت وهارون فقاتل، لأن هارون أكبر من موسى عليه الصلاة والسلام، فسموه ربا له بحكم أنه أخوه الكبير. وبعضهم قال اذهب أنت وربك فقاتل أي فليكن الله تبارك وتعالى يفعل بهم كما فعل بفرعون عندما أغرقه وكذا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام سماهم فاسقين، والفسق يذكر ويقصد به الكفر. نعم. يقول: قال موسى: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لم يذكر موسى عليه الصلاة والسلام الاثنين الذين أنعم الله عليهما معه هو أخوه هارون، إما لأنهما ليس من بني إسرائيل كما قلنا، أو أن موسى حتى لو كان من بني إسرائيل يتكلم عن الذين قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا، ولا يتكلم عن هذا. ويقول: لا أملك إلا نفسي أخي، هذان لا أملكهما لكنهما سلك الطريقة الصحيح، لكني لا أملكهما. هل مائدة الطعام التي نزلت كانت تشفي الكفيف والأبرص؟ إن شاء الله تعالى لما نأتي للكلام عن المائدة إن شاء الله تعالى. طيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.